الذي لا تؤذينا فيه من الهدى والقران. اذا كان اول ليله اول ليله من رمضان صفيت الشياطين وهرمت الجن وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها بابا وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها بابا. والنادي نادٍ يا داني الخير اقبل ويا داني الشر اقصر. ولله تبارك وتعالى في كل ليله من ليالي رمضان عتقاء من النار يرحم الله عز وجل من قال لو قيل لاهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. اي عباد الله ان حضرت الهدى مع الاف اعدائنا ومع الاف اعدائنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. عباد الله انه وقت مبارك تفتح فيه ابواب الجنه فلا يغلق منها باب بفضل الملك وهذا وبالعكس تغلق ابواب النيران فلا يغلق منها باب بفضل الكريم وهذا. عباد الله انها اوقات فاضله انها تزكيه كريمه. ثم بعد ذلك ان شهر رمضان معبر جميعنا على بانه موسم كريم ويقبل بانه ضيف عظيم انت لا تملك هذا الضيف. عباد الله ان الكريم هو الذي يوجب ضيفه ويحسن الاكرام والذليل هو الذي لا يحسن الاكرام. ايها الناس اكرامنا لهذا الضيف بان نستغل ايامه ولياليه في انواع الراحه وصروف الثمرات وفي اشكال من القربات والعبادات. ايها الكرام كنا معكم بفضل الملك العلاء في الخطبه الماضيه مع جمله من الطاعات والعبادات التي يملا بها الواحد منا رصيده من الحسنات هي فرصه الله في الكعبه لنملا رصيدنا من الحسنات فرصه وليس فرصه قد تعود وقد لا تعود قد تتكرر علينا وقد لا تتكرر. فالعاقل هو الذي يهتديها فالعاقل هو الذي يستثمرها واللئيم هو الذي يستثمرها اخر السلام. عباد الله اعوذ فاقول كنت في مره ماضيه او في خطبه ماضيه قد ذكرت نفسي وذكرت الحاضرين والحاضرات بطائفه مباركه من انواع الطاعات التي وصفناها بان لها عبادات قاصره في الغالب من دعاء الاستغفار من صدقة من دعاء الاستغفار من تلاوة واعتبار من صيام ورية ندعوها في الغالب مقتصر على صحتها. أرجو إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة المباركة أن أذكر نفسي المقصرة بجميع ربها أن أذكر إخواني الكلام أن أذكر أخواتي الكلمات ببعض العبادات وطائفة من القربات التي توصف بأنها متعدية يتعدى نفعها إلى بيننا وفيها من الأجر وفيها من الثواب ما لا يعلمه إلا الكريم الوهاب. فأعلمون القلوب والأسماع يا معاشر الله معاشر أجانب من أجل وأعظم وأفضل وأشرف هذه العبادات إطعام الطعام أي والله وإطعام الطعام كما قال ربنا البيت العذاب في محكم التنزيل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا لقد ربنا يوما عبوسا قصيرا فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاه خبرته وسرورا. الآيات لما يدلكم على ان اطعام الطعام عباده جميله. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من اول ما قال حين وضع المدينه يا ايها الناس اكلوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. الله اكبر. فكيف لو كانت هذه العباده في شهر رمضان وقد قال نبينا سيد بني الإسلام صلوات الله وسلامه عليه من فطر صائما كان له مثل أجره. أي أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء فلا إله إلا الله. ما أعظم هذا الأجر ما أجل هذا الفضل. تصوم رمضان واحدا وقد يكتب عند وجل ذلك انك صمت رمضان كلما اطعمت طعيما كنت لك انك صمت يوما زليلا على يومك الذي قد صمته فلك ان شاء الله تعالى ان تخرج من رمضان برمضانات كثيره قد صمتها باذن الله تبارك وتعالى وتعالى جيرانك وتعالى اقربائك واحرص على تنسح طعامك وبمناسبه فانني انوه بهذه المطاعم الخيريه التي توجد هنا وهناك بمطاعم رحمه كما نحن الكثير منا ان نسميها فيها من الخير الشيء الكبير فيها من الدلاله على خيريه هذه الامه الشيء الكبير فيها من تقويه الايمان الشيء الكبير فيها من التناسق من التحالف من التعاطف من التغامر بين اجهزه واحده ما هو ضار لمن كان الشبع الذي ضارتان بفضله ومنه وجربه فاذهبوا حفظكم المولى بما تقدرون في هذه المطاعم باموالكم بجهودكم بوصفاتكم بشجاعتكم وبغير هذا شاركوا واسهموا في هذا الخير يحفظكم الذنب تبارك وتعالى من كل سوء عباد الله من العبادات المتاتيه التي تعددت عمر باذن ربنا تبارك وتعالى عياده المرضى عياده المرضى فضلها كبير اجرها عظيم في غير رمضان فكيف في رمضان رعايه لبركه الزمان ايها الناس يقول صلى الله عليه وسلم فيما قال من عاد اهله غدوة يعني في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسك لا اله الا الله وان عاده مساء يعني زاره مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح ان يفضل هذا ان يؤجل هذا ان يبارك هذا في غير رمضان فكيف برمضان ايها الناس ومن عبادات الطبيعه شهود جلالك نعم لا تتفاوت في هذا الخير وقد راينا اننا نتفاوت كثيرا في شهود جلالك بل وقد راينا كثيرين ممن يفرطون في القرارات الكثيره حينما يكرمه الله عز وجل بحج او عمره في كل صلاه كبيره ينادي منادي الصلاه على البيت بل الصلاه على الاموات ونجد الكثيرين هي في تسجيل الذين يقومون ولا يجادلون بها الخير مع انك عبد الله قد اخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم انك اذا تبعت الجنازه جنازه المسلمين والمسلمات اذا تبعت الجنازه حتى تصلى عليها كتب لك قراط من البشر وان تبعتها حتى جوار التراب وحتى تثبت وتغير كان لك قراطان كل قراط مثل جبل احد فلك ان تتامل ولك ان تتصور ولك ان تحسو ايها العاقل لذيذا ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين سمعت هذه النصوص المباركه كم تفرغنا في قراريط كثيره علاقه اذكرها هنا بقصه نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم اجتمع بصحابته الكرام رضي الله عنهم وهو يحثهم كالمعتاد على المنافسه الشريفه فقال عليه الصلاه والسلام ايوم اصبح يوم الظالم فقال ابو بكر انا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ايوم اطعم يوم مسكينا قال ابو بكر انا يا رسول الله قال ايوم عاد اليوم مريضا قال ابو بكر انا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ايوم شهد يوم جنازته قال ابو بكر انا يا رسول الله احفظ الصيام اطعام الطعام عياده المرضى شهود الجنائز قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في بيتك الا دخل الجنه الله اكبر تجتمع هذه الامور الاربعه فيك يا عبد الله بسهوله ويسر ان شاء الله تعالى في رمضان تدرك جنازه وانت بفضل الله تعالى قائم يسهل عليك ان تعود مريضا وان تبعد مسكينا فاذا اجتمعت هذه الاربعه أبشر فإنك من أهل الجنة بطريق ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عباد الله الجنة الجنة والله وما الذي نضع أمره فيه نحن ما الذي نعمل من أجله لولا أننا نريد الجنة عرض وجه الارض وعزه من تقيم جعل عنده وليه من تقيم والله يسمع في وجهه ولا في هدفه ولا في نظرته ولا في جلده ولا في بلده في الدنيا تطبع في جنه عرضها السماوات والارض وعزه المتقين عندما يرانا فطريق الجنه واضح وعرفته رسول الهدى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بكل وضوح وجلد اي مره ومن العبادات الفاضله التي يتعدى نفعها باذن الله تعالى ادخال العمل الوجه الاقامه المقيمه ان الله تعالى يحب الى عمل احدكم عملا ان يلقيه فان كنت مقصرا في سبيل الايام في وظيفتك تتنافس لا تولد لعل ان ترد لعل ان تؤجر على ثمان ساعات وتعمل ثلاث ساعات او اربع ساعات فاتق الله في نفسك فرمضان فرصه لتجهيز العهد مع الله تعالى ورمضان فرصه ليعلم انفسنا ادخال الاعمال والمسلمون على شروطهم كما اخبر ذلك النبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه والمراه ايضا في بيت زوجها والمراه في بيت زوجها والمراه في منطقها والمراه وهي تبيت الطعام للقائمين وهي تجهز البيت وهي تعمل في وظيفتها لا بد ان تحتسب الاجر عند ربها سبحانه وتعالى وخالقها عباد الله ادخال العمل وادخال الوظيفه وادخال العمل الواجب هذا ان شاء الله تعالى من جمله الطاعات والعبادات التي توصف ايضا بان نفعها متعدد بحبه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى من هذه العباده اصلاح ذات البيت نعم قررنا عز وجل لا خير في كثير من الاجوبه الا من امر بصدقه او معروفه او اصلاح بين الناس قال صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن رضي الله عنه ان في هذا السير بماذا علاء هذه الكلمه قال وسيوفق الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه وسعه قال صلى الله عليه وسلم انا اخبركم بما هو خير من درجه الصلاه والصيام والصدقه ذلك اي عباده يمكنها ان تكون بالالف والجواب نفس الصلاه ونفس الصيام ونفس الصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام اصلحوا ذات البيت فان فساد ذات البيت هي الحقيقه وخاصه في ايام الشهاده سونا نتعامل نتبارك نتهاجر نتقاطع نتخاصم لاجله اسباب تفرقنا والله شهر رمضان ربما اكثر من اي وقت مضى الرجل عدو لزوجته والزوجه عدو لزوجها الولد عدو لابيه والاب عدو لولده الجار عدو لجاره وهكذا روابط عظيمه كان ينبغي ان تؤلف بين قلوبنا كان ينبغي ان تجمعنا لكننا تفرقنا ولم نكن شهيدا عباد الله اقول ان النفوس مهيئه لكل خير في شهر رمضان فهذه فرصتنا لنتكسب الحسنات الكبيره من جراء اصلاح ذات البيت بجمله طيبه نقولها لعل الله عز وجل ان يجعل فيها القبول لعل الله تبارك وتعالى ان يؤلف بسببها بين القلوب وما ذلك على الله تعالى عباد الله بل احث واحذر بهما على النفوس من اجل تشكيل ايجابيه وجمعيات لاصلاح ذات البيت كما هو موجود في عده بلدان مسلمه بل وفي طائفه من البلدان الكافره هذا عمل جميل ايضا فلا تتجاوز التهاون به حسبه ربنا ومن العبادات الفضيله التي يتعدى نفعها باذن الله تعالى الصدقه في الله والانفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير ما من يوم يصبح عباده الا ما لك في الزياده يقول محمد اللهم اعط موجب الخلق ويقول الاخر اللهم اعط موجب الخلق عباد الله الصدقه هي الاخرين قال صلى الله عليه وسلم كل منهم في غير صدقاته يوم القيامه حتى يبقى بين الناس وأن الصدقة وثوابها وفضلها يتضاعف أضعافا كثيرة في شهر رمضان فمن كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود فاجعل نفسك صدقه في السفر، واجعل نفسك صدقه كل يوم كنت عليها اجرا، وهو امر ميسور ان شاء الله تعالى. اذا وفقه الله ومن يسر له الله تبارك وتعالى. شوف الحوار عباد الله، كان عن رجل عمر رضي الله عنهما يلزم نفسه فليتصدق كل يوم بصدقه، صبرا او كثرا صدقه في كل يوم. امر عظيم، فضل كبير، ثواب كبير. وتذكر الاقربون اولى بالمعروف، واحب الاعمال الى الله سرور تدركه على نفسك. ولا تقول انا لست غنيا والصدقه في الاغنياء، لا والله، الصدقه في كل واحد منا للغني والفقير. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقه جمهر 100,000 درهم. والحديث معروف عند البخاري رحمه الله. صدقة جمهر 100,000 درهم. رجل له مال كثير أتى إلى عبد ماله فتصدق ب100,000 درهم، هو على قيد لا شك في ذلك، ليس له مال كثير، ورجل له درهمان ليس في ذلك، تصدق بأحلامه، يعني بشطر ماله، يعني تصدق برزق ماله. صدق جمهر 100,000 درهم، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فليتصدق العبد ولو بشق تمرة، فاتقوا الله ولو بشق تمرة، كما قال النبي الكريم عليه افضل الصلاة والسلام في نفسه، ولن تقولن عبد الله، كما يقول كثير من الغافلين في مثل هذه الايام. ان الله في بلد لا تشارك على اخراج المال في تجارتك، ان قلت هذا فقد يكون لك وجه من القوى. كثير من الناس الذين يمسكون لك الحب، اي الفرس، الفرس صعبه، ان فعلت هذا في تجارتك فقد يكون لك وجه من القوى، لكنك تتاجر مع الله يا عبد الله، انت تتاجر مع الله، انت يطلق عليك. اقول ومن العبادات الفاضله على وجه الاختصار، والعبادات التي يتعدى نفعها ان تهتم بوجهيك، ان ترى الى اي وقت مضى، أن تغفر رحمك، وأن تجتهد في هذه الطاعة أكثر من أي وقت مضى، أن تنزل إليهم الخير والهدى والصلاة في هذا الشهر المبارك العظيم. من أحب أن يسأل له في مكانه فليصب رحمك، من أراد أن يسأل أن يؤخر الله عز وجل له في الأجل، ومن أراد أن يبارك الله عز وجل له بالرزق فعليه أن يجتهد في هذه الطاعة. ومنها أن نهتم بأولادنا أيضا وبأسرتنا وبأزواجنا أكثر من أي وقت مضى، وأن نحثهم على طاعة الله وعلى استغفار ما تبقى من أوقات رمضان من أيامهم ولياليهم الفاضلات بإذنه وبنيه وكرمه سبحانه. ومن هذه الطاعات المباركة تجديد عقد القوة، أن لا تلتفت إلى ما مضى من خصومات وتباهات. فقد قال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، ورمضان شهر خير، وشهر شرائح الصدور، وشهر إخبار عن خير، فهي فرصة أيها الناس من أجل تجديد عقد القوة. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، هكذا قال رسول الله صلى وسلم عليه الله ايها المشايخ. ومن العبادات الفاضله ان نصلح في سلوكنا، ان نصلح في اخلاقنا، ان يكون رمضان فرصه عظيمه لنتغير. الصوم جنه كما قال عليه الصلاه والسلام، فاذا كان يوم الصوم حالفا فلا يفطر ولا يفطر ولا يجهد. فإن زاده أحد أو فليقل: إني صائم، إني صائم، إني صائم، إني صائم. إياك ورفق، إياك وبصوت، إياك وجهد بأقوالك وبأفعالك. فإن اعتدى عليك أحد فلتقل: إني صائم، إني صائم، لكن نفسك وزوجك هو حفظك المولى وراعك وجعل جنتك دارك ومستقرك ومثواك. ومن هذه العبادات الفاضلة الجليلة إيمان الله بالأمر على الله. أجرها عظيم. الإيمان بضع ستون أو بضع من ستون شعبات، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان الله بالأمر على الله. والحياه شهادتهم للايمان. قال صلى الله عليه وسلم: لقد رايت رجلا يتقدم في الجنه من شجره قطعها من ظهر طريق كانت تهدي المسلمين. الجنه ايمن بسبب اذى فلا الداخل من طريقنا. فشكر الله عز وجل وصنعها فادعوا الجنه بهذه المناسبه. أحبكم من جديد مع عشرة كلمة على تلامي واحتضاني حتى المظاهر التي نظمها أحدهما وقد نظمناها بشكل قوي بفضل الله تعالى في سنتين ماضيتين، وقد أرجمونا بركة فيكم من الخير ما أدهشنا وما غطته وسائل الإعلام. فلذا الحمد لله هذا عشر أفضل شرطه في المستوى دائما ونتراقى دائما في مدارج كمالية، وكل واحد رجل مدينة عنها بليس يكون شخص عز وجل رسول حاليا إلى حلم وإلى من طلبه. هذا هو نبين العالم أننا أمة كما يقول المتحضرات، أننا أمة طبيبة، أننا أمة طهارة في الامتياز. أي والله فأخبروا على هذا الخير حبيبكم المولى ومعاكم وجعل الجنة داره مستقرا وزوره عباد الله. فمن لم يقدر على فرض ما ذكرنا فعليه بكلمة طيبة، فاتقوا الله ولو بشد شمرة. فمن لم يجد فذي كلمة طيبة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والكلمة طيبة صدقة. ومن أجل وأشرف وأعظم وأكرم كلمة طيبة تلك الكلمة التي تقولها إذا دل الناس على ربهم، تلك الكلمة التي تقولها لتوصل الناس إلى الصراط المستقيم وإلى نهجنا الكريم الدعوة. وأن أحسن قولا لمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقلناها وكررناها وأكدناها، إن رمضان بحد ذاته داعية إلى الله تبارك وتعالى. فالناس يقدرون على الله في شهر رمضان دون أن دون أن تتوجه إليه بكلمات، فكيف نتوجهها إلى الناس بكلمات طيبة بالنصيحة حتى يرجعوا إلى ربهم، حتى يسلكوا الصراط الطويل، حتى يبرؤوا الذنوب والمعاصي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم واحفظ كل شر. أن تقول إن الناس ليس فيهم خير، لا والله لا ينبغي أن أقول هذه الكلمات، لا ينبغي أن أتجرأ بمثل هذه العبارات، أن عبارات مؤثرة. من ذا الذي يتمنى على الله أن يقول مثل هذه الكلمات؟ عباد الله، وقد ذكرنا لكم في مناسبات الخلف أن الإمام العلامة إمام النهضة في هذه الليلة العلامة عبد الحميد بن باز رحمه الله تعالى رحمه الله واسعة، وهو في زياراته إلى مرقة القرى لقي إماما في منطقة ما فسأله عن الدعوة وعن استجابة الناس في منطقته، فقال رجل: لا حياة لمن فلان. سبحان الله، لا حياة لمن فلان. فصح على ابن مسعود بكلمه زكريه قال فيها رحمه الله: لا تكن لا حياه لمن تنادي، ولكن قل لا منادي ينادي. هل لدينا؟ هل تعلم؟ هل يتنادى؟ هل ضحينا في سبيل هذه الدعوه كما يضحي غيرنا في سبيل دعوات باطله، كما يضحي غيرنا من اهل البيئه والمهن الباطله لنفعل انفسنا بالنصر وليغفر ويتلطف؟ لا تقل لا حياة لمن تنادي، ولكن لا منادي ينادي. عباد الله، ان الدعوه الى الله عز وجل ترتكب في مقدمه الكريم الطيب باذن الله تعالى، اليه يصعد الخير الطيب والعمل الصالح يرفعه. اقول لكم سمعتم والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، علمه وأنه وهو يكون فيه أقوى. واشهد ان محمدا هذا هو المصطفى والذي هو المسلم الرسول المختار خاتم الانبياء والامام الاتقياء صلى الله وسلم عليه رب الارض والسماء وبارك احسن الكريم بعد ذلك من العبادات القصيره المتعديه في الامر والحكم فانه لا ينبغي ان يكون في هؤلاء الذين يضيعون فطره في طاعه واجرها رجلا بالانغماس في المنكرات بالانغماس في الذنوب والمعاصي والمخالفات والملكات وقد قال نبينا عليه الصلاه والسلام من لم يدع قول زورا والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه سبحان الله هو صائم حظه من صيامه جوع وعطش اي والله كم ينصرف ليس له نصيب من الصيام سوى انه يجوع نفسه يذهب نفسه يتسبب في ضرر نفسه وفي اهانه رب صائم حظه من صيامه جوع وعطش قال ذلك عبد الله رضي الله عنه اذا صمت فليصم صدرك وليصم بصرك وليصم لسانك ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء فاتق الله عبد الله واياك والذنوب والمعاصي قال حصل في تفسير رحمه الله تعالى رب العالمين الصيام جنه ما لم يعرفه صاحبه قال وخلقه بالربا فاعذر نفسي واحذر الخاطئين والخاطئات من الذنوب والمعاصي كلها من المخالفات جميعها وبخاصه تلك الظروف التي ترتكبها جارحا كارثه العين واللسان احذر العين واللسان جارحتان مباركه ينبغي ان تتكسل بهما اخر شخصا ورفعه فكلنا ممن يتكسل بهذين الجارحتين اعظم وابشع المخالفات ويتعامل ابشع المنكرات والعياذ بالله فنحسن انفسنا ونتقي الله عز وجل في انفسنا وندعو الى ربنا والندعو الى مولانا وخالقنا قدم لنفسك توبه مرجوه قبل الممات وقبل حسن الالسن باتم بها غرفا وتشفى منها ذوق وظلم للمنيب المحسنين ثم اقول لنحفظ جميعا يقول الله عز الى الله عز وجل فانهم كثيرون مهما خلفت اشكالهم مهما تزينت دعوتهم فانهم يقفون في طريقنا يصدوننا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى والله يريد ان يتوب عليهم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما كلما اشتركت في الانسان مهما كان شكله مهما كان في مراته مهما كان دعوته كلما شرعت في انسان انه يريد ان يقطعك عن المسير الى مصرك فاهتر وفر منه كما يفر العبد من المسلوب وكما يفر العبد من الاسد اقول الحاصل من جميع ما ذكرنا اننا لابد ان نعمل فيما تبقى من الليالي من الايام المعدودات والليالي الواجبات المباركات على ان نتوقع الى درجات المتقين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الا تشكر الى يوم السبيل ولا تشكر سوى التقوى دليلا وان احببت ان تعتز عزا يدوم فكنه عبدا دليلا التقوى وما ادراكم التقوى انما يتقبل الله من المتقين انما يتقبل الله من المتقين انما يتقبل الله من المتقين جعلنا الله واياكم واياكم من المتقين انه هو الولي والقادر عليه جعلنا الله واياكم واياكم من المقبولين في هذا الشهر الفضيل وفقنا الله واياكم واياكم مما يحب ويرضاه اللهم انت احسن تقواها فاجعل انت خير من زكاها انت وليها وغيرها اللهم انا نعوذ بك من جهل الجلال ومن ترك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شرار الاعداء نساله تبارك وتعالى قبل الموت التوبه وعند الموت الشهاده وبعد الموت مذكره ورضوانه نساله جل في علاه ان يجعل بلدنا هذا امنا اللهم مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، أن يولي علينا شعارنا، أن لا يولي علينا شعارنا، نسأل تبارك وتعالى أن يحمي أبناء المستضعفين من الدنيا والمولاة في مشارق الأرض ومغاربها، نسأل تبارك وتعالى أن يشفي أحضان الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يفرج الكرب عن المفهومين، أن ينفذ الهموم عن المفهومين، أن يردنا جميعا إلى الحق رد جميعا، إنه خير مسؤول أن يتقبل منا الصيام والقيام وجميع الطاعات، إنه خير مسؤول أن يجنبنا المنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأرضى اللهم عن أربعة الخلفاء، الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والسائر أصحاب النبي الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأكبرك مليار مرة، إن كنت عطيت عليك الله خيرا فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إلا ما شاء الله إنه

السلام عليكم ورحمة الله.